احسن من التاس نبحر بجلفة مبنى زي ودان نغلت كاس من العجمي خمقدة كورية ووض على النا تبسين السكر حقي ما صار صيفان يفتح بمزمور بسلسو بحرر البن مسكن املاغي ندرتو مجكانا سرور بوم خونو ولدو ايرو Jesus, I love you. I love you. I love you.